لو ما نزيد الحطب عالنار ما بتقين، ونيران ثورتنا بدت ما تنقص وبتزيد، عظم العداء إلها حطب وبيعرف الظلام، نار الشعب ما تنطفي وزنادها بالإيد. هبت النار في أرض فلسطين بالقدس فجار فجر براكين، هبت النار في أرض فلسطين بالقدس فجار فجر براكين، لهيب النار نشعلها بإيدينا، وحد يا شعبي وحقق أمانينا. هبت النار في أرض فلسطين بالقدس حجار فجر براكين، هبت النار في أرض فلسطين بالقدس حجار فجر براكين، لهيب النار نشعلها بإيدينا، وحد يا شعبي وحقق أمانينا. على الدخيل تشتت الدنيا حجارة بنهار وليل ما بتتوقف غارة، على الدخيل تشتت الدنيا حجارة بنهار وليل ما بتتوقف غارة، أرض الجليل بغزة ووادي عارة جبل الخليل وفي البير وجنينة. هبت النار في أرض فلسطين بالقدس حجار فجر براكين، هبت النار في أرض فلسطين بالقدس حجار فجر براكين، لهيب النار نشعلها بإيدينا، وحد يا شعبي وحقق أمانينا. هبت النار في وجه الأعادي طلعوا الثوار من أرضك يا بلادي، هبت النار في وجه الأعادي طلعوا الثوار من أرضك يا بلادي، وإحنا بإصرار شدينا الأيادي وبنار الثورة نحرق أعادينا. هبت النار في أرض فلسطين بالقدس حجار فجر براكين، هبت النار في أرض فلسطين بالقدس حجار فجر براكين، لهيب النار نشعلها بإيدينا، وحد يا شعبي وحقق أمانينا. مثل الزيتون تعلى وتعلى فروعي ونصري محتوم من قهر ومن جوعي، مثل الزيتون تعلى وتعلى فروعي ونصري محتوم من قهر ومن جوعي، عالدر بشموع تهديني لربوعي وحول الجموع تهتف فلسطينا. هبت النار في أرض فلسطين بالقدس حجار فجر براكينا، في أرض فلسطين بالقدس حجار فجر براكينا، لهيب النار نشعلها بإيدينا، وحد يا شعبي وحقق أمانينا. من غير سلاح حطمنا الأسطورة، عطرك يا جراح في كل المعمورة، من غير سلاح حطمنا الأسطورة، عطرك يا جراح في كل المعمورة، عشاش لاح بالصوت وبالصورة شهد لنا العالم العز فينا. هبت النار في أرض فلسطين بالقدس حجار فجر براكينا، هبت النار في أرض فلسطين بالقدس حجار فجر براكينا، لهيب النار نشعلها بإيدينا، وحد يا شعبي وحقق أمانينا. الشمل التم جمعتنا الإرادة ما نهمل هم غايتنا الشهادة، قايتنا الشهادة، ملقانا سم يا جيش الأعادي منها بالموت ونحمي أراضينا. هبت النار في أرض فلسطين بالقدس حجار فجر براكينا، هبت النار في أرض فلسطين بالقدس حجار فجر براكينا، لهيب النار نشعلها بإيدينا، وحد يا شعبي وحقق أمانينا. مع تحيات فرقة البراق الفنية، القدس فلسطين.